وليس الانتقام، فيؤدبها بعدة ضربات لا تكون يعني لا يكسر لها يدا ولا يجرح لها ولا يخدش لها لحما. فإذا لم ينفع وتفاقم الأمر حكما، يدعون حكما من أهله وحكما من أهلها. لماذا؟ للصلح، ما يقفون موقف القاضي، صلح بين الزوجين. فإن تفاقم الأمر لجأوا إلى الطلاق أو الخلع، طلاق بغير عوض أو فراق بعوض. وكلامنا هنا في الخلع الذي هو الفراق بعوض. طيب، هذا الذي أردت أن أوصل إليه، كيف المعاشرة الزوجية وكيف الحياة تصل إلى هذا حل جعله الله عز وجل. هذا حل جعله الله عز وجل. إذا ما وجدوا حلا من الحلول يكون كما يقولون آخر الدواء الكي، إما الطلاق بعوض وإما الطلاق بغير عوض. الخلع إذا رجعت إلى أصله من الخاء واللام والعين، قالوا أصل هذه الكلمة كما ذكر ابن فارس وغيره هو عبارة عن النزع، معناه في اللغة النزع والإزالة والتجريد، كل هذا من معانيه، كل هذا من معانيه، إزالة شيء عن شيء. أصل هذه الكلمة إزالة شيء عن شيء أو من شيء، فمن معانيه النزع، ومن معانيه الإزالة، ومن معانيه التجريد، التجريد. ولهذا قال كعب ابن مالك رضي الله عنه: ومن توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي صدقة لله. إيش معنى أن أنخلع؟ قالوا أتجرد، أتجرد من مالي صدقة لله. وكذلك في صحيح مسلم: من خلع يدا من طاعة، أي من نزع يدا من طاعة، لقي الله ولا حجة له. إذن هذا معناه في لغة العرب، أنه من معاني النزع والتجريد والإزالة. أما تعريفه عند الفقهاء، أنتم تعرفون جميعا أن الأئمة الأربعة وهم أصحاب المذاهب المحترمة المشهورة الفقهاء الأعلام يختلفون في المصطلحات، كذلك في الخلع اختلفوا، الحنفية لهم تعريف، والمالكية لهم تعريف، والشافعية وهكذا. فأنا لن أطيل وأذكر لكم، بعضهم أطال كالأحناف، وإن كان أقرب تعريف هو تعريف الأحناف، لن أطيل في سرد التعاريف، سأعطيكم المعنى الراجح في تعريف الخلع. الخلع هو إزالة ملك النكاح، إزالة ملك النكاح بعوض، إزالة ملك النكاح بعوض. لأن سيأتي معنا أن الخلع له أركان سنعرفها إن شاء الله ونذكرها. بعوض بلفظ المخالعة أو ما كان في معناه، بلفظ المخالعة أو ما كان في معناه، هذا تعريف الخلع. إزالة الملك، ملك النكاح المقصود بها المتعة الزوجية، لأن الآن لو شرحنا هذا التعريف سيقوم هذا التعريف على ثلاثة أشياء. الشيء الأول: ما يكون الخلع إلا بوجود النكاح والمتعة الزوجية بين الزوجين. أما إذا كان النكاح فاسدا فالخلع لا ينفع، لأن أصل النكاح إيش؟ فاسد. إذن الشيء الأول الذي يقوم عليه هذا التعريف وجود المتعة الزوجية، أي النكاح بين الزوجين، فإن كان النكاح فاسدا فلا خلع. الثاني: أن يكون الفراق بلفظ الخلع أو ما في معنى، المفاداة، المفارقة، سيأتي معنى الألفاظ. الشيء الثالث: العوض، لا بد من عوض في الخلع، يعني يعتبر من أركان الخلع. إذن من التعريف قل: أركان الخلع أربعة: الزوج والزوجة والعوض وماذا؟ الصيغة التي هي المخالعة، خالعتك أو خالعت زوجتي، وتقول له خالعني. إذن الزوج والزوجة والصيغة التي هي لفظ المخالعة أو ما كان في معناه، والعوض المال الذي تدفعه الزوجة. وبعضهم زاد شيئا خامسا وهو الخلع عند القاضي، الخلع عند القاضي، لا بد يكون الخلع عند القاضي، ما يكون بين الرجل وامرأته، يوثق ذلك ويشهد عليه. وبعضهم زاد شيئا زاد سادسا، وإن كان هو يدخل في هذا، لكن قالوا رضا الزوجين، لو كانت المرأة مكرهة أو الزوج مكره لا حكم له. إذن هي ستة أشياء مع الزيادات: رضا الزوجين إذا حصل الإكراه، وهذا عام الإكراه في الطلاق في كل الأبواب، لكن ذكره الفقهاء فأحببنا أن نذكره. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبسقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام. طيب، هذا هو الحديث الوحيد برواياته الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. من يعرف منكم اسم الحافظ ابن حجر؟ نعم، أحمد معلم. متى توفي؟ أتعرف؟ توفي الحافظ. أدرس كتاب ما نعرف اسم المؤلف ولا متى توفي ولا شيء من مؤلفاته. أحسنت، في 852 للهجرة، وقليل من مؤلفاته، خمسة مؤلفات، خمسة هي كثيرة جدا، قد تصل إلى أكثر من 100 مؤلف وأكثرها مفقود. غيرك؟ فتح الباري، بلوغ المرام، نخبة الفكر، شرح النخبة في النزهة. بقي واحد. أيوة، تغليق التعليق. تذكر غيره؟ الإصابة في تمييز الصحابة. حد يذكر شيء ثاني؟ الدرر الكامنة. نعم، أحسنت. تقريب وتهذيب، تهذيب التهذيب، ثم اختصره في تقريب التهذيب. باقي شيء؟ ارفع صوتك. أسمع. القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. ما شاء الله، استفدنا منكم. إيش؟ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير أو أحاديث الرافع الكبير، طبع طبعة جميلة الآن في 7 مجلدات. ما شاء الله، انتقاد الاعتراض على من؟ على بدر الدين العيني. حسنت، أنه اعترض على فتح الباري فرد عليه الحافظ ابن حجر وطبع في 2 مجلدين. لسان الميزان هو من أشهر كتبه، وكان تعليقا على كتاب الميزان للذهبي. إذن هذه بعض كتب الحافظ ابن حجر، وترجمة وجيزة جدا له. متى توفي؟ ما اسمه؟ بعض مؤلفاته. طيب، الآن نرجع للدرس. الخلع، هذا الحديث هو من الأدلة على الخلع. الأدلة على الخلع جاء في الكتاب، أدلة الخلع، وجاء في السنة، وجاء في الإجماع. أما الكتاب، قول الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم، هذا هو الشاهد، ألا يقيم حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. كيف تفتدي؟ أي المرأة تدفع مالا فتفتدي نفسها: يا فلان ما أستطيع العيش معك، كرهت فيك الخلق. قد يكون الرجل صاحب دين كما سيأتي معنا في حديث ثابت، لكن ما أستطيع العيش، خلقك ما ناسبني أو كذا، فهذا المال يعني ما طلقته من غير أي سبب، أو أن فلانا وعدها والعياذ بالله بالزواج، لا، إنما ما استطاعت العيش مع هذا الرجل كرهت، تقول له اخلعني ولك من المال، كم دفعت لي مهر كذا وكذا، خذ مهرك، فيأخذ مهره، مهر الرجل يأخذ مهره. وسيأتي معنا الخلاف في الزيادة، هل يجوز أن يقول الزوج لا ما أريد المهر أريد زيادة عليه، هذا سيأتي الخلاف فيه إن شاء الله غدا. فيأخذ ما ثم يخالعها، يخالعها، خالعتك خالعتك، وهل لفظ الطلاق أيضا يكون خلع؟ سيأتي. هذا معنى الخلع، فيما افتدت به، افتدت نفسها ودفعت هذا المال. وكذلك قال الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، مبينة، كلاهما قراءتان صحيحتان. قالوا المقصود لا يجوز للزوج أن يعامل المرأة بقسوة وشدة ويظلمها في حقوقها من أجل العضل، معناه هذا الظلم، ينقصها من حقوقها، يعاملها بقسوة، يضربها، من أجل أن المرأة ما تستطيع أن تصبر على هذا الضرب والظلم فتقول له خذ مهرك وطلقني. فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يريد المهر فيعاملها بقسوة وشدة، هذا أيضا الدليل الثاني من القرآن على الخلع. أما الدليل من السنة هذا الحديث. والإجماع، نعم قد نقل الإجماع غير معالم، على رأسهم الإمام مالك، الإمام مالك قال هذا الأمر مجمع عليه عندنا، يعني الخلع، ونقل هذا الإجماع عن الإمام مالك القرطبي صاحب التفسير، لأنه مالكي، الإمام القرطبي صاحب التفسير مالكي المذهب، في اثنين قرطبي تعرفون هذا، اثنين علماء كبار وهم مشهوران، واحد شيخ والثاني تلميذ، من يعرف؟ ها، أيوة صاحب المفهم فيما أشكل على صحيح مسلم، نعم، الذي هو المفسر صاحب أحكام القرآن أو الجامع. من الشيخ ومن التلميذ؟ أيوة أحسن، صاحب شرح مسلم الذي طبع قريبا، كان الكتاب في يعني كأنه مفقود، وجد وحقق في 7 مجلدات، المفهم فيما أشكل، ماذا فيما أشكل من صحيح مسلم، أو فيما أشكل في تلخيص صحيح مسلم، شرح التلخيص المنذري، طبع في 7، وهو شيخ القرطبي صاحب التفسير، صاحب التفسير الجامع شيخه. طيب هذا القرطبي في كتابه الجامع أحكام القرآن نقل الإجماع من الإمام مالك، كذلك الحافظ ابن حجر نقل الإجماع، وكذلك العيني نقل الإجماع، وابن قدامة في المغني نقل الإجماع، إلا أن بعضهم لما ينقل الإجماع يقول إلا بكر بن عبد الله المزني فقد شذ وخالف العلماء. هذا العالم بكر بن عبد الله المزني ليس هو الذي صاحب شرح السنة الذي يشرحه شيخنا، وإنما هو عالم آخر متقدم، لأن هذا صاحب شرح السنة اسمه إيش الذي ندرس مع شيخنا شرح السنة، ندرسه بعد الفجر أليس كذلك؟ من المؤلف اسمه؟ ها، إسماعيل ابن يحيى، متى توفي؟ 264. أما هذا بكر بن عبد الله، هذا الذي ندرسه مع شيخنا، اسمه أبو، كنيته أبو إبراهيم، واسمه إسماعيل بن يحيى المزني، وهو تلميذ للإمام الشافعي، بل من أشهر تلاميذه، وألف المختصر في الفقه ليش الشافعي، وشرح، شرحه الماوردي في الحاوي الكبير، شرح المختصر. هذا الذي معنا وخالف في الخلع، كان لا يرى الخلع، قل ما في شيء اسمه خلع، اسمه بكر بن عبد الله المزني، كان متقدما، توفي في 106، في 106 كان عالما من التابعين. هذا العالم الذي توفي في 106 يقول ما في شيء اسمه خلع، تقول له، فجاء رجل كما جاء عند الطبري قال له أليس الله عز وجل يقول فيما افتدت به؟ قال هذه الآية منسوخة، فقالوا له وبما منسوخة؟ قال بقوله تعالى وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وهذا هو الشاهد، يقول لا يجوز للمرأة أن يأخذ من المهر بعد أن دفعه. فلا تأخذوا، آتيتم إحداهن قنطارا الذي هو المهر فلا تأخذوا منه شيئا. والخلع أخذ، قال فهذه نسخت تلك الآية. إذن بكر خالف العلماء كلهم، خالف العلماء كلهم، وكان يرى أنهم لا خلع، لا خلع. والصحيح كما ذكرت لكم أن الإجماع قد تم قبل ذلك، لأن ابن قدامة قال كما في المغني، وهو كان هذا أي الخلع ما كان عليه الصحابة أبو بكر وعمر، ولم يعلم لهم مخالف، ما في مخالف لهم. بكر جاء متأخرا فخالف، لهذا بعضهم يقول وقد شذ بكر ابن عبد الله المزني. ولو قال قائل طيب الدليل الذي استدل به، أولا لا دليل عنده على أن هذه الآية ناسخة من حيث التقدم والتأخر، لأن من شرط الناسخ والمنسوخ أن تتقدم المنسوخ ويتأخر الناسخ، فلا دليل عنده، هذا واحد. ثانيا الآية كما فسرها العلماء وكثير من المفسرين ومن التابعين وغيرهم أن المقصود فلا تأخذوا منه شيئا ظلما، لا يجوز لك أن تأخذ الظلم على زوجتك، تأخذ مهرها إلا بإذنها ورضاها. والخلع إنما هو بإذن المرأة وإيش؟ ورضاها، هي التي تقول خذ مال كم تريد لكن يعني خلعني، لا أريد العيش معك. إذن الصواب مع الجمهور، إذا قلنا أن هناك خلاف، لكن الذي يظهر أن المسألة مجمع عليها، حتى ولو قلنا أن هذا القول قاله بكر ثم بعده لم يقل به أحد، صار الإجماع تام، لأن هذه مسألة أصولية. هل يقع الإجماع بعد الاختلاف؟ اختلفوا ثم جاء زمن أجمعوا على قول من الأقوال، طائفة تقول لا أبدا، ما دام الإجماع موجود، ما دام الخلاف وجد إذن يبقى إلى يوم القيامة، فلا إجماع بعد خلاف. والصحيح أن الإجماع يتم بعد الخلاف، هذا هو الصحيح من مذهب العلماء، وهذه مسألة أصولية ترجعون فيها إلى كتب الأصول. الفقرة الثانية أو المسألة الثانية، ما هو حكم الخلع؟ إيش حكم الخلع؟ الأصل فيه هل هو حرام هل هو حلال؟ ما هو الأصل في هذا الشيء؟ هل الخلع مستحب هل هو واجب؟ الجمهور والأئمة الأربعة كلهم يقولون الأصل في الخلع الكراهة. لماذا؟ قالوا لأن الخلع هو من أنواع الطلاق، الخلع مثل الطلاق فراق، لكن هذا بعوض وهذا بغير عوض، وكذلك هذا فيه يعني إذا خالعها سيأتي معنا أنه ما يكون طلاق، يكون فسخ، والعدة تختلف فيه كما ذكر في الحديث الذي مر معنا، فأمرها بحيضة واحدة، في فوارق، لكن أصل الخلع هو من أنواع الطلاق لأن فيه فراق. قالوا والطلاق عندنا أي عند الأئمة الأربعة مكروه، بما استدلوا به في الحديث المشهور وإن كان ضعيفا كما ذكر شيخنا بالأمس، وهو أبغض الحلال إلى الله الطلاق، استدلوا بهذا الحديث. إذن الأئمة الأربعة على الكراهة. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الخلع تجري عليه الأحكام الخمسة، تجري عليه الأحكام الخمسة، من الخلع ما هو مباح، من الخلع ما هو مكروه، من الخلع ما هو محرم، منه ما هو واجب، كما أنها تمر على الطلاق الأحكام الخمسة، وتمر على الزواج الأحكام الخمسة. يعني لو سألتكم الآن متى يكون الزواج واجبا، ها متى يقول أنت يجب عليك أن تتزوج، ما يجوز لك أن تبقى على هذه الحالة، ومتى أقول له يحرم عليك أن تتزوج حرام. أنا أضرب لكم مثال يعني ما معنى تجري عليه الأحكام الخمسة. أقول للرجل لا يجوز لك أن تتزوج، أو أقول له يجب عليك أن تتزوج إذا كان قادرا على النكاح، يستطيع يتزوج، عنده القدرة، عنده المال، وتتوق نفسه للنكاح، يتطلع إليه ويرغب فيه، وفي نفس الوقت أو في الوقت نفسه يخشى على نفسه من العنت، من الزنا والوقوع في الفاحشة، يقول أنا أخاف على نفسي من شدة يعني الشهوة أو ماذا نفسي تريد النكاح. فنقول له ما دام أنك قادر بدنيا وماليا وتخشى على نفسك الزنا، يجب عليك أن تتزوج حتى لا تقع في الفاحشة. ويحرم العكس، لا يستطيع أن ينفق على زوجته ويقوم بحقوقها، ولا يستطيع أن يقوم بحقوق الوطأ، أقول له أنت لا، يحرم عليك الزواج لأنك ستضيع هذه المرأة، لا تستطيع أن تنفق عليها ولا تستطيع أيضا أن تقوم بحقوق الوطأ، ولا يخاف على نفسه من الزنا، نقول له إذن لا يجوز. وهكذا الخلع ضربوا أمثلة أيضا على أنه يجري مجرى الأحكام الخمسة، فقالوا يحرم الخلع متى؟ قالوا يحرم على الرجل ويحرم على المرأة. يحرم على الرجل الخلع إذا كان يريد الخلع بالظلم على المرأة، يضربها، ينقصها حقوقها، لا يعطيها شيئا، ويعضلها من أجل أن تخالع. فإن حصل الخلع بهذه الطريقة هذا محرم، لكن على من؟ على الرجل. ويحرم الخلع على المرأة إذا طلبت الخلع بغير أي سبب، هكذا ما تريد الزوج، مع أنه قائم بحقوقها، بنفقتها، بكل الحقوق التي لها، ولا يظلمها ولا يضربها ولا إلى آخره، فطلبت الخلع بغير أسباب، قالوا هنا يحرم. لماذا؟ لأنه جاء في الترمذي أن من طلب الطلاق، أن المرأة إذا طلبت الطلاق بغير سبب لم تجد رائحة الجنة. هذا في الطلاق، والخلع هو نوع من أنواع الطلاق، لأنه فراق وطلب الفراق سواء بعوض أو بغير عوض. قالوا فمثله يكون الخلع مثل الطلاق. لكن احفظوا معي أن الأصل في حكم الخلع هو إيش؟ إيش قال الأئمة الأربعة؟ الأصل هو مكروه، الأئمة الأربعة على هذا. طيب، طيب هذا الحديث حديث ابن عباس، فيه أن ثابت بن قيس رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، جاءت إليه امرأته، اختلفوا خلافا شديدا في هذه المرأة، من هي؟ منهم من يقول فلانة ومنهم من يقول فلانة، كله اجتهادات، وبعضها جاءت في روايات ضعيفة، والذي عليه الحافظ ابن حجر تحقيقا يقول هي أخت عبد الله ابن أبي سلول رأس المنافقين، واسمها جميلة، وبعضهم ذكر اسما آخرا قالوا هي أخته لكن اسمها فلانة، لكن هذا لعله أقرب الأقوال، هي جميلة بنت أبي سلول. جاءت إلى النبي عليه السلام تشتكي له وتقول ما أعيب عليه في خلق ولا دين، يعني الرجل صاحب دين وصاحب خلق ما أعيب عليه أبدا، لكني أكره الكفر في الإسلام. إيش معنى أكره الكفر في الإسلام؟ معناها أخشى إذا عشت معه أن أكفر النعمة، الزوج نعمة ومراعاة حقوق الزوج نعمة يجب عليها أن تراعيها، فخشيت على نفسها لأنها لا تستطيع العيش معه، ما تريده، ما تحبه، خلقه دينه، لكن هي في بعض الروايات ذكروا أنه ذميم، وفي بعض الروايات أنها رأته يمشي مع رجال فكان أقصر القوم فغضبت، يعني ليش زوجي قصير هكذا، ما أريده. لكن هذه الروايتان ضعيفتان، ما يصح فيه شيء، هذه التي بين أيدينا فيها الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف، التي فيها أنها قالت أنه كان ذميما أو قال الراوي كان ذميما، بغض النظر يعني حتى إذا رجعنا إلى ترجمته فوجدنا أن هذا صحيح، لكن الرواية التي بين أيدينا ضعيفة لا تصح. فالشاهد قالوا أن المرأة تقول للرسول عليه الصلاة والسلام أكره أن إيش؟ أن يحصل مني كفر النعمة، فما أريده، لا أستطيع العيش معه. ما قالت هكذا ما يعني ما في سبب وهو كل الصفات فيه، لا، في شيء اسمها معاشرة لا تستطيع أن تعاشره. قالوا فطلبت الخلع من الرسول عليه السلام، يعني تريد هذا الشيء، فقال لها النبي عليه السلام بعد أن ناداه وأخبرها، قال لها هل تردين عليه حديقته؟ في بعض التفسير للحديقة هنا، ما هي الحديقة؟ أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. بعضهم قالوا هو كناية عن المال، يعني هل ستردين عليه المهر، المهر الذي دفع لك؟ قالت نعم. وفي تفسير آخر العلماء على ظاهر الحديث هو أعطاها حديقة لما تزوجها مهرها، فقال لها هل ستردين المهر الذي هو حديقة؟ فقالت نعم. قال إذن فتم الخلع. إذن هذا هو الصحيح، أن الحديقة على ظاهرها دفع لها مهرا هي حديقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أتردين؟ قالت نعم. ثم أقبل الحديقة، يقول لمن؟ لقيس. أقبل الحديقة، أقبلها، خذها، خذ مهرك وطلقها تطليقة. طيب، هنا تأتي معنا مسألة، حكم إجابة الزوج. هل يجب على الزوج أن يجيب امرأته إلى الخلع؟ الآن هذا الحديث قال له اقبل، اقبل. اختلف العلماء على قولين. أكثر أهل العلم يقولون لا يجب عليه أن يقبل، وإنما ذلك مستحب، إن شاء فعل فعل، وإن لم يشاء لا يفعل. هذا أكثر أهل العلم من الفقهاء يقولون لا يجب عليه. قلنا لهم طيب الرسول يقول اقبل وهذا أمر. قالوا هذا الأمر للإرشاد، يرشده النبي عليه الصلاة والسلام، أنت الزوج فإذا أردت أن تقبل اقبل، لكن أنا أرشدك إلى القبول. لماذا؟ لأن المرأة لا تريدك، لا تريدك. فقالوا هذا من باب الإصلاح والإرشاد وليس أمر وجوب. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يجب عليه أن يقبل ويجب عليه أن يخالع، وهو قول طائفة من أهل العلم، وانتصر لهم شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر أنه يجب على الزوج أن يقبل. لماذا؟ لهذا الأمر الذي ظاهره الوجوب، وهو الأصل، الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، لأن المرأة قد تصل إلى مرحلة لا تستطيع العيش معه، فكيف نلزمها بأن تبقى على هذا وأن لا يقبل الحديقة أو لا يقبل المهر ولا يقبل الخلع؟ قالوا فإن وصلت المرأة، لكن هذا يا أخوان يكون عند القاضي، إذا اختلف ورفض الزوج ترفع المسألة إلى من؟ إلى القاضي. ليش؟ لأن حكم القاضي إيش يصنع؟ ماذا يصنع حكم القاضي؟ يحل النزاع بخلاف فتوى المفتي، لا تحل النزاع، إنما هي مجرد فتوى. إذن هم على أو على قولين، القول الأول قالوا أنه لا يجب عليه وإنما هذا الأمر الاستحباب، والقول الثاني قالوا يجب عليه. لماذا؟ لقول النبي عليه السلام اقبل وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. طيب، وفي رواية أمره بطلاقها. في مسألة أخرى وهي باتفاق العلماء أن من صح طلاقه صح خلعه، باتفاق العلماء أن من صح طلاقه صح خلعه، يعني ما هو كل إنسان يخالع، الصبي لا يخالع. ليش؟ لأنه لا يطلق، وكذلك المجنون لا يخالع. لماذا؟ لأنه لا يطلق. إذن الزوج الذي هو أول أركان الخلع اشترط فيه أن يصح طلاقه حتى يصح خلعه، فلو خالع الصبي أو المجنون فلا يصح خلاعهما، الاثنين لا يصح لأنهما ليس من أهل الطلاق. لكن لو خالع الأب، أب المجنون، أبو المجنون أو أبو الصبي، هل يصح الخلع لو خالع الأب، أب المجنون أو أبو الصبي؟ على قولين، طائفة تقول لا يصح. لماذا؟ لأنه الطلاق لا يكون إلا لمن أخذ بالساق، الطلاق لا يكون إلا لمن أخذ بالساق، وجاء في معنى حديث كثير من أهل العلم يضعفه، وبعض أهل العلم يحسنه، وبعضهم يجوز، يقول يجوز لأن الأب يقوم مقام هذا الصبي الذي هو ليس من أهل التكليف، وكذلك المجنون الذي هو ليس من أهل التكليف. وهناك مسألة أخرى وهي خلع السفيه، هذه سنتكلم عنها غدا. ومسألة أخرى ونختم بها الدرس، إذا خالع الأجنبي، جاء رجل أجنبي لا ليس له علاقة بالزوجة، فقال للزوج يا أخي خالعها وأنا سأعطيك 1000، أنا أضمنه لك، 1000 دولار، ما هو 1000 ريال يمني، قال خلاص أنا موافق، 1000 دولار أنا موافق، فخلع، قال خالعتك يا فلانة وأخذ 1000، هل هذا يصح؟ فهمتم المسألة؟ رجل أجنبي ليس له علاقة بالزوج والزوجة، جاء إلى الزوج أغراه بالمال، سأعطيك فلوس كم تريد؟ قال كذا وكذا، قال اخلعها. اختلف العلماء على قولين، أكثر أهل العلم على أنه صحيح، أكثر أهل العلم، الأئمة 4، وطائفة وهم الظاهرية ومعهم أبو ثور قالوا لا، وهي رواية عن أحمد أيضا، لكن المذهب مذهب أحمد مع الجمهور، قالوا لا يصح خلع الأجنبي. لماذا؟ قالوا لأنه ليس له علاقة بالزوجة ولا وكلته الزوجة، والخلع إنما يكون بعد رضا الزوجة. وطائفة القول الأول الذي هو قول الجمهور قالوا يصح. لماذا؟ لأن الرجل هذا خالع امرأته خلعا صحيحا وقبل العوض، كما أنه لو طلق امرأته يقبل منه الطلاق، يقبل منه الطلاق، قالوا كذلك إذا خالعها وأخذ العوض، والزوجة لا رضا لها في هذا. وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر. فأقول أنا ذكرت لكم أن بعض أهل العلم أدخل رضا الزوجين الذي هو الزوجة مع الزوج، وبعضهم لم يدخله، وبعضهم لم يدخله. فالذي يظهر أن قول الجمهور هو الصحيح. طيب نأخذ بعض الأسئلة حتى، لأن عند أخينا هاني الشيخ هاني من بريك عنده درس الآن، وكما ذكرت لكم يا أخوان نحن جئنا نستفيد من الشيخ عبيد، لكن كلفونا بهذه الدروس فقلنا ما دام الخلع حديث واحد نأخذه. المسائل الواضحة التي أخذناها اليوم فيها إشكال ولا شيء؟ يا أخوة عليكم، مسائل واضحة والتعريف واضح والأدلة واضحة، ما لكم ما تنطقون؟ واضح. طيب هذا يقول يا شيخ، ايش يا شيخ؟ ما لست شيخا يا اخوان، لا تصدقون، الله يهديكم. طلبة علم، طلبة علم. في فلوس صدقة عندي حق بحث، حق بحث قبور. كيف بحث قبور؟ ايش معنى بحث قبور؟ سائل هل أتصرف فيه في البيع والشراء وهو عندي أمانة؟ أنا ما فيه في بحث قبور، إذا كان السائل يفسرها. وهذا يقول ما الفرق بين الطلاق والخلع؟ الطلاق بعوض، العفو، الخلع بعوض، تدفع المرأة، الطلاق ما تدفع شيء، يطلقها وتذهب. الطلاق فيه رجعة، الطلاق فيه رجعة، يطلقها فيها عدة، لكان الطلقة أولى تبقى في العدة وهو مخير، يرجعها ما يرجعها الأمر له. الخلع ليس فيه رجعة، خلاص أعطته ماله وتخلصت منه. الطلاق سيأتي معنا أن فيه ثلاث حيض، ثلاث حيض، ثلاث قروء. أما الخلع فيه حيضة واحدة التي هي العدة. كذلك الطلاق الخلع فسخ، بخلاف الطلاق فيه رجعة، فيه رجعة، أما الخلع فسخ، خلاص فسخ النكاح، ليس له حق الرجعة في هذه المرأة. هذا باختصار الفرق بين الخلع والطلاق. هل توجد رسالة مستقلة في موضوع الخلع والطلاق؟ وما هو الكتاب الفقهي الذي ينصح به طالب العلم؟ نعم، في رسائل كثيرة جدا، في رسالة ماجستير أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، وأظنها يعني في جامعة أم القرى ألفت هذه الرسالة وطبعت، مطبوعة موجودة تباع، بس ما أظن توصل عندكم هنا في اليمن، ما أدري هل هي موجودة أو لا، لكن رسالة موجودة وطبعت في دار ابن حزم. والطلاق كثير، رسائل كثيرة جدا في الطلاق، منها رسائل مستقلة ليس لها يعني علاقة بالماجستير والدكتورة، وبعضها في الماجستير والدكتورة. صاحب رسالة الخلع يعني اسمه أظن عامر بن سعد. وما هو الكتاب الفقهي الذي ينصح به طالب العلم؟ والله ما أدري إيش طالب العلم هذا، يعني هل هو مبتدئ، هل هو كبير، هل هو ما شاء الله قد وصل إلى مرحلة كبيرة، لأنه تعرفون أنتم طالب العلم مبتدئ يبتدئ بالأولى فالأولى، يدرس العقيدة، يحفظ القرآن، يدرس متن فقهي صغير عند رجل يعتمد عليه في الفقه. ويعني أهم شيء هو الرحلة، أهم شيء في طلب العلم هو الرحلة والتأني وأخذ العلم واحدة واحدة كما يقول أهل العلم. فلو أخذت يعني فقه ماذا، عمدة الفقه لابن قدامة، هذا مختصر جدا، تدرسه على شيخ أو على طالب علم متمكن، يفتح لك العبارات ويعطيك باب باب حتى تصل إلى آخر باب، تسلسل في الفقه. طيب تقرأ الكتب المختصرة في هذا مثل الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان وإن كان هو اعتمد على فقه الحنابلة في الترتيب وفي المصطلحات، لكنه كتاب طيب يستفيد منه طالب العلم. وإذا وجد حديثا ضعيفا يرجع لكتب الشيخ مقبل، يرجع لكتب الشيخ الألباني، يتحقق من الحديث وهكذا. إذا كان الزوج ظالم لزوجته ثم أرادت الخلع وقال أهلها سوف نعطيك مهرك الذي خسرت في الزواج، فلم يرضى أن يطلق المرأة، هذا يرفع للقاضي على طول، والقاضي هو الذي يطلق، القاضي يطلق هذه المرأة. يعني إذا جاء ووصل إلى القاضي هذا الرجل يجعله يقبل الخلع غصبا عنه، وإذا رفض يطلق الزوج، أي يطلق القاضي عن الزوج إذا رفض وعضل المرأة وأبى إلا أن يعني تبقى في ذمته أو في عصمته. القاضي هنا يحكم بماذا؟ بأن المرأة هذه طالق، وحكم القاضي ينفذ. كثير من المسائل يا أخوان ترجع إلى القاضي، لماذا؟ لأن فيها قرائن وفيها دراسة وفيها كثير من المسائل. رجل تزوج امرأة ثم نشبت بينهم مشاكل، فذهبت المرأة إلى بيت أهلها، فأراد الزوج أن يسترجع امرأته فرفض أهل الزوجة، ثم بعد مدة يسيرة أراد أهل الزوجة أن يرجعوا بنتهم إلى زوجها فرفض الزوج وأهله، ثم لبثت المرأة معلقة، وبعد مدة قال ولي المرأة لوكيل الزوج طلق ابنتي وسأرد لك مهرك، ثم طلقها، ثم أراد وكيل الزوج المهر، فذهب ولي المرأة إلى القاضي فقال له هل يلزم لي أن أدفع له مهره؟ فقال لا يلزم، فما الحكم في ذلك؟ إيش السبب في هذه المشاكل؟ لو ذهبت للمحاكم تجد دعوى أو دعاوى خصوم النكاح والزواج كثيرة جدا، كثيرة جدا جدا، بل يعني كما نشاهد في بيوتنا وبين أهالينا. السبب أن الزوج إذا أقبل على النكاح والزواج لا يحسن الاختيار. نعم قد يكون الزوج هو فاسد في نفسه، لكن أنا أتكلم من قبل المرأة. الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لك يا أخي ضمانات، ضمانات حتى تضمن هذه المرأة بقدر إيش؟ بقدر خلقها ودينها. لهذا النبي عليه السلام قال إيش؟ إيش قال لما قال لجمالها لمالها لحسبها؟ فاضطر بإيش؟ بذات الدين. المرأة الطائعة التي تعرف حقوق الزوج وتسمع كلامه وتسمع أوامره، من هنا جاء الفساد. لا يختار المرأة الصالحة، إذا تزوج لا يعلمها لا يذكرها، إذا كان فاسدا تفسد المرأة معه، وإذا كان صالحا تصلح المرأة معه، إلا يعني من كان ضعيفا هزيلا لا يستطيع أن يقوم على هذه المرأة. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول من جاءكم وأنتم ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فساد، يكون فساد في الأرض، أو يكون إيش؟ وفساد عريض، يكون فتنة وفساد عريض بسبب عدم وجود الدين والخلق في الزوج أو الزوجة. وبعض المشاكل تحصل بسبب عدم الرؤية. الرسول عليه الصلاة والسلام شرع للزوج أن ينظر إلى زوجته كما في حديث المغيرة بن شعبة وغيره، فبعضهم لا ينظر، قال والله القبيلة يا أخي هكذا أحكام القبيلة أن لا ينظر الزوج إلى زوجته، فيتفاجأ في ليلة البناء أن المرأة ذميمة أو أنها كذا، فتحصل المشاكل، ثم يعني يفكر في مهره كيف يسترده، ثم المحكمة إلى آخره. فالإنسان إذا اختار ذات الدين ونظر إليها ثم رباها وعلمها وأمرها وأرشدها، هذا يدوم، تدوم العشرة الصحيحة، تدوم النكاح الزوجية بينهما، وتدوم العشرة الحسنة بينهما. هذا السؤال باختصار، ذكرت أن بعض العلماء يقول أن الخلع يكون عند القاضي، الخلع يكون عند القاضي. فالآن إذا كان هذا الرجل الذي هو أب الزوج، أبو المرأة، ولي المرأة، إذا جاء للقاضي بشاهدين يشهدون أن هذا الرجل طلق ولم يتفق على الخلع وسمعوا الطلاق وأقروه، إذن يصير طلاق، يصير هذا إيش؟ طلاق. أما إذا جاء الزوج بشاهدين أنه اتفق مع ولي المرأة على الخلع وأنه سيدفع له كذا وكذا، يعني قضية مبناها على القضاء، ينظر في القرائن، ينظر في كذا، ثم يحكم، ثم يحكم. أما بالنسبة للفتوى سأقول لك هل وجد الشاهد، وجد أو أوجد الولي شاهدين على ذلك، فإن أوجد فيكون طلاق، وبالعكس بغض النظر عن كذب الشاهد، هذه مسألة أخرى. هذا عنده يعني ما أدري مجموعة من الرجال يسأل عنهم. عمر بن عبد العزيز الأموي متى ولد ومتى توفي وكم مدة خلافته؟ أما متى ولد ومتى توفي لا أدري، لا أحفظ شيئا الآن. ومدة خلافته قرابة سنتين فقط أو أقل، أقل من السنتين بشهور. وفيدونا عن أحوال هؤلاء. علي بن عبد العزيز الشبل، هذا أخوه عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل، صاحب كتاب حقق رسالة وهو كتاب الهروي، ذم الكلام وأهله، طبع في 6 مجلدات. هذا كان دكتور في الجامعة الإسلامية وهو رجل سلفي، أخو هذا، وتوفي عليه رحمة الله قبل 3 أعوام تقريبا. كان إذا سئل عن أخيه يقول أخي مع القوم، أخي مع القوم، واضح؟ عبد الكريم بن عبد الله الخضير وعبد الله بن محمد المطلق. عبد الله بن محمد المطلق يتكلم فيه شيخنا، يتكلم فيه الشيخ الفوزان، يزكي جماعة التبليغ، وهو مع القوم سلمان وسفر، يثني عليهم كثيرا، وله فتاوى يعني شبيهة بفتاوى القرضاوي، تساهل، فهو مع القوم. أما عبد الكريم زار الشيخ ربيع مرة وزار الشيخ النجمي، فسألت الشيخ ربيع عن زيارته فقال نعم زارني، قال الرجل أحسن من غيره، أحسن من غيره، يعني إذا نصحنا أو كذا يسمع. وسألنا إخواننا في الرياض، أن الرجل في الرياض، قالوا عنده بعض الأشياء التي يعني هي ليست من أعمال السلفيين، يعني مثلا مرة ذكر عمرو خالد فقال ينفع الله به، أو قال قد يكون إيش داعية، فهذا كلام باطل. عمرو خالد ما يجوز للإنسان أن يزكيه أبدا، ما يجوز أبدا للمسلم العالم طالب العلم أن يزكي أمثال عمرو خالد، رجل جاهل منحرف أشد الانحراف. هذا المفروض أقول له اذهب اطلب علم، عفو لحيتك وتشبه بالمسلمين واطلب علم، واترك هذا الإفتاء وهذا الذي إيش تفعله. هل ثبت عن عمر علموا أولادكم السباحة والرماية؟ والله أذكر أن هذا ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، لكن لا أستحضر الآن صحته، إلا أني أذكر أني كأني قرأته في الصحيحة، فما عنده شيء أخوان كلموا. هل ثبت أن كل من عمرو بن العاص والشوكاني تزوج وكل منهما سنه 12 سنة وكيف ذاك؟ طيب ما في مشكلة، وإيش فيها يعني إذا تزوج عمره 12 سنة؟ قد يبلغ عمره 11 و10. ذكروا أن محمد بن عبد الوهاب الإمام المعروف تزوج تقريبا وعمره 11، وهذا ثبت عن عمرو بن العاص، يذكرونه في كتب السير. أما الشوكاني ما أدري هل ثبت عنه، لا أدري. يوم موت أحمد أو الإمام أحمد صلى عليه قرابة 1000 مسلم وأسلم نحو 70,000. والله حقيقة هذه من المبالغات التي تذكر في كتب الطبقات، من قرأ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى محمد بن محمد بن أبي يعلى، وهو ابن أبي يعلى القاضي المشهور الفقيه الحنبلي، يعني يرى كثير من المبالغات والأشياء التي قد تصل إلى الخرافات. وأظن أن الإمام أحمد إذا قرأ ما في الكتاب قد ينبذه، قد ينبذه. فهذه أنه أسلم ما أدري كم من النصارى، وهذا لا يصح فيه شيء، هي عبارة عن يعني من المبالغات التي تذكر في كتب الطبقات، وكتب الطبقات للأسف دخلتها الخرافات بشكل عجيب. ومن أراد أن يتأكد فليقرأ في طبقات السبكي الشافعي، وهو أشعري أيضا خرافي، تجد فيه أشياء وخرافات يعني تستغرب كيف يذكرون هذه الأشياء بحكم أو باسم الكرامات، باسم الكرامات. فالإنسان ينضبط في قضية الكرامات، أهل السنة والجماعة لا ينكرون الكرامات، يقرونها، لكن ليست بهذه الطريقة التي يذكرونها، لا سيما وهو يذكرها بعض أحيان يذكرها عن أئمة إيش المبتدعة، لأنه هو صوفي أشعري من أعداء شيخ الإسلام تيمية. طيب غدا إن شاء الله نكمل، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.